السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلنا قد سمع الكلمة التي تكلم بها الشيخ المجاهد أبو محمد العدناني حفظه الله ورعاه وجعله شوكة في حلق أعداء الملة والدين، دافع عن هذه الدولة ودافع عن المجاهدين وبين عوار أولئك الكاذبين الذين كذبوا على هؤلاء المجاهدين الخلص. وهنالك عدة أمور موجودة في هذه الكلمة لا بد من التعليق عليها. من هذه الأمور أن الشيخ أبا محمد العدناني حفظه الله ورعاه في كلمته ذكر أن الدولة لم تبادئ أحدا بقتال، وأن الجميع هو الذي بادأها بالقتال، وأنها لم تنازع أحدا، وإنما الجميع هو الذي نازعها، وأنها الحركة الوحيدة التي عاداها الجميع. لم تسلم لا من القريب ولا من البعيد ولا من الحبيب ولا من البغيض، بل كلهم رموها عن قوس واحدة، ولو كانت عميلة كما يقال لتركوها تعمل ما تشاء وتفعل ما تشاء ولدعموها، لكن الجميع كلهم متكالبون عليها متفقون على حربها. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ أبو محمد العدناني حفظه الله هو تحذير الجميع، فإن صبر الدولة قد نفذ، وقال لهم قولته المشهورة: اتقوا شر الحليم إذا غضب، فإنكم قد تجاوزتم كل الحدود وكذبتم على هذه الدولة، على هذه الدولة المظلومة، وتقولتم عليها، بل تقولتم على الله عز وجل وجعلتم آراءكم وجعلتم مؤامراتكم وجعلتم كل طروحاتكم شرع الله عز وجل. فالدولة ما قامت إلا لإقامة شرع الله عز وجل، وما قامت إلا لتحكيم شرع الله عز وجل، وما قامت إلا نصرة لهذا الدين ولإقامة هذا الدين، فكيف ترفض التحاكم إلى شرع الله جل وعلا؟ لكنه الحسد، حسدوا هذه الدولة التي نصرت هذا الدين، حسدها من الأعداء وحسدها من الأقرباء قبل ذلك، حسدها من قبل جبهة الجولاني التي حاربتها ولا زالت تحاربها، هذه الجبهة التي قذفت الدولة الإسلامية بأقذع الألفاظ وبأقذع التهم وبأفظع الكلام السيء، هذه الجبهة التي تتهم الدولة الإسلامية بالغلو. على أي شيء تتهمونهم؟ ومتى صار الغلو فيهم؟ إن كانوا غلاة في السابق كما يزعم الجولاني ويزعم بعض شرعي جبهة الجولاني، فلماذا لم يتب الجولاني من هذا الغلو الذي كانت فيه الدولة؟ لأنه انشق عنها منذ قرابة 10 أشهر، فهل لما كان تحت بيعة أو كان مبايعا للشيخ أبو بكر البغدادي، هل كانت الدولة عندها غلو؟ فإن كان عندها غلو فلماذا لم يعلن توبته أمام الملأ من هذا الغلو؟ أيضا إن كان هنالك غلو حصل بعد انشقاق الجولاني، فما هو الغلو الحاصل عند هذه الدولة؟ تكفير المجلس العسكري، تكفير المجلس الانتقالي أو الجيش الوطني، فإن الجولاني قد كفرهم وقال عنهم بأنهم صحوات وبأنهم مرتدون. ولذلك أتعجب من كهنة وشرعي جبهة الجولاني كيف يكذبون وكيف يدلسون وكيف يلبسون على الناس ويلبسون على الجنود، ويقولون بأن الدولة قد حكمت على خصومها بالردة. ألم يحكم الجولاني كما قلنا لكم على المجلس العسكري وعلى المجلس الوطني والائتلاف وتلك المسميات، ألم يحكم عليهم بالردة؟ هو الذي حكم عليهم بالردة كما حكم عليهم أبو محمد العدناني بالردة. فهل يكون أبو محمد الجولاني هل يكون من غلاة التكفيريين في هذا الزمان؟ هل يكون بقول هذا قد فاق الأزارقة كما يقول بعض الشرعيين أصحاب الهوى الموجودون عنده؟ فهذا يعني كلامه. وكذلك هل يوافقه الشيخ أبو قتادة في هذا الكلام؟ هل يوافقه المقدسي على هذا الكلام؟ هل استفتاهم في هذا الموضوع؟ ألم يقل بأن كل الفتاوى كلها ساقطة حتى نرجع إلى أقوال الشيخين أبا قتادة والشيخ أبا محمد أو أبو محمد المقدسي وتكون فتاواهم ملزمة؟ للعلم أيها الإخوة يعني لن يحكم هؤلاء أو بعضهم لن يحكم على هؤلاء بالردة أو لن يحكموا على بعضهم بالردة، يعني نريد منهم فتاوى واضحة بالحكم عليهم بالردة أو عدم الردة، ولماذا لم يكفروهم أو لماذا كفروهم. وللعلم يعني عندنا معلومات يعني كثيرة يعني تناقض يعني ما تكلم به أبو محمد الجولاني في هذا الموضوع. فالآن لما تكلم محمد العدناني بكفر بعض أو ردة بعض هذه الطوائف تكلم بها أيضا أبو محمد الجولاني فكفرها. حينما تكلم أبو محمد العدناني بأن جبهة الجولاني قد خذلته وقد غدرت به، نعم هي قد خذلته وقد غدرت به، ألم تدخل السلاح عن طريق أطمة؟ ألم تطعن الإخوة وتبادئهم بالقتال في الرقة؟ هذا كل الكلام هذا ثابت. ألم تقاتل الإخوة الذين انشقوا عنها في دير الزور بحجة أن بئر النفط الموجود لهم، ألم تقاتلهم في المناطق الأخرى؟ ألم تقتل من الإخوة العدد الكبير بشهادة أبو محمد الجولاني وقوله أننا أذقناكم العلقم؟ حقيقة يعني أبو محمد العدناني لم يكذب عليهم ولم يتألى عليهم في هذا الموضوع. وكما قلنا لكم الدولة الإسلامية قد يعني بلغ عندها السيل الزبا، فقالت لهم احذروا يعني أن تثيروا واحذروا الحليمة إذا غضب، احذروا الحليم إذا غضب. هذه يعني هذه المسألة الأولى وهذه المسألة الثانية. الآن يعني هنالك بعض المسائل التي يعني لابد أن نتكلم عليها، وهي التي قد باهل بها الشيخ أبو محمد العدناني شرعي جبهة الجولاني بما في ذلك أبو عبد الله الشامي أحد مفتي جبهة الجولاني. قال أبو محمد الجولاني على أبو محمد العدناني حفظه الله، قال زعم أننا أي الشامي أن أبو عبد الله الشامي أن الظواهري وضع حكما ارتضاه أطرفان وأننا رفعنا الأمر إلى الظواهري. قالوا هذا الكلام كذب، هذا الكلام كذب. الآن البين على من ادعى واليمين على من أنكر، من المطالب بالدليل؟ من المطالب بالدليل؟ الدولة الإسلامية أم الجبهة؟ حقيقة جبهة الجولاني هي المطالبة بالدليل على ذلك. ويكفيكم أن الدولة الإسلامية قد أنكرت أنها رفعت كتابا أو رفعت يعني تفصيلا في الخلاف بينها وبين جبهة الجولاني، بل الذي رفع ذلك هم جبهة الجولاني، وهم الذين كذبوا على أيضا على الدولة الإسلامية، هم الذين كذبوا على أبو بكر القحطاني وسجلوا له صوت ليس بصوته وزعموا بأنه مبايع، أن أبو بكر البغدادي مبايع للدولة، مبايع لجبهة أو مبايع للشيخ أيمن الظواهري. حقيقة يا أخوان أبو بكر القحطاني كذب هذا التسجيل المنسوب الذي يتغنون به في كل مكان، وأن في عنق أبو بكر البغدادي أن في عنقه بيعة، هذا التسجيل يكذبون به على كثير من الناس ويروجون هذا التسجيل، والشيخ أبو بكر القحطاني كذب هذا وحلف يمينا كما في تغريدات بيّن أن هذا الكلام غير صحيح وأنه كذب. فعلى ما يقال بأن في عنق الدولة الإسلامية بيعة للشيخ أيمن الظواهري؟ ليس في عنق الدولة الإسلامية بيعة للشيخ أيمن الظواهري، كيف يكون بيعة من الأصل للفرع؟ التنظيمات فروع والتنظيمات تنتهي وتدوم ولا يصبح لها شرعية في حال قيام الدولة الإسلامية والإمارة الإسلامية تماما كإمارة السفر، تنتهي بمجرد دخول الإنسان إلى البلد، بمجرد دخول الإنسان البلد تنتهي إمرته على أصحابه ولا يصير أميرا بعد ذلك. وكذلك إمارات أو إمرات الجهاد تنتهي بمجرد دخول أو وصول يدخل هؤلاء الناس إلى الهدف المنشود وهو إقامة دولة الإسلام وإقامة الخلافة الإسلامية. لا يجوز أن يقام بعد ذلك تنظيم، بل كلهم يدخلون تحت إمارة وإمرة أمير المؤمنين، لأن إمرة أمير المؤمنين هي إمرة شرعية، هي إمرة شرعية لا يجوز التعدي عليها شرعا كائنا من كان هذا الشخص، كائنا من كان هذا أمر شرعي. ينزل الشيخ الكبير مهما كان قدره ومهما كان مستواه ينزل تحت الحكم الشرعي إذا كان هنالك أمير مؤمنين. أيضا يعني ذكر الشيخ أبو محمد العدناني حفظه الله أن أبو عبد الله الشامي قال أن الدولة تستخدم الكذب والتدليس للاستدلال على صحة منهجها وتشن حملة طعن وتشويه في عقيدة ومنهج قادة الجهاد، وأنها ابتدأت غزواتها بالشام بسلسلة من الاعتداءات المتلاحقة المكثفة على مقرات ومستودعات الجبهة ومعسكراتها، وأنه بمجرد أن يخالفها أحد أو ينصحها تعمل على إسقاطه بشتى الوسائل. حقيقة كلنا يعني يتابع على شبكات النت وعلى تويتر وعلى الفيسبوك ويرى من الذي يكذب ومن الذي يتهم ومن الذي يلفق التهم. راجعوا تغريدات العطيوي، راجعوا تغريدات أبو الحسن الكويتي، راجعوا تغريدات العكيدي، راجعوا تغريدات العريدي، كل هؤلاء كلهم حقيقة من راجع تعليقاتهم وراجع تغريداتهم وجدهم حقيقة أناس يعني قد يرشح الكذب منهم رشحا ويرشح النفاق منهم رشحا. فتجد هذا الشخص يتهم يقول عاهرات البغدادي، وهذا يتكلم ويكذب على الدولة الإسلامية، وهذا يقول خوارج، وهؤلاء يقول بغاة، وهذا يقول ليس لهم إلا السكين، وهذا يقول آخر العلاج الكي، وهذا يكذب على الله عز وجل ويقول عنهم كأبي عبد الله الشامي يقول عنهم بأنهم طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة التزام شريعة من شرائع الله عز وجل، وهذا يكذب عليهم ويقول بأن في عنقهم بيعة للدولة أو لقاعدة أو للشيخ أيمن الظواهري. يزعم بأن الدولة الإسلامية قد شنت حملات متلاحقة ومكثفة على مقرات ومستودعات الجبهة. أين هاجمت الدولة الإسلامية وأين هاجمت مقراتهم ومستودعاتهم؟ والله ما هاجمت الدولة الإسلامية مقراتهم ولا مستودعاتهم إلا بعد أن هجموا عليها وقتلوا من أفرادها. أما قبل ذلك فنحن نتحداهم ونقول لهم إن الشيخ أبو محمد العدناني قد تحداكم وباهلكم ولا زال يطلب مباهلتكم أمام الناس على مسألة أن الدولة هي التي بادئتكم. الدولة لم تبادئكم، لما قتلتم أفرادها هجموا عليكم، لما قتلتم أفرادها في دير الزور هجموا عليكم وأذاقوكم العلقم وأذاقوكم المر، لأنكم تعديتم على ماذا؟ تعديتم على أفراد الدولة الإسلامية بعد أن تحالفتم مع أحرار الشام وتحالفتم مع بعض الكتائب المنتمية للجبهة اللا إسلامية. فهذا الكلام كذب، بل نحن نعلم أن بعض إخواننا في درعا انشق عنهم قرابة 40 شخص من جنسيات مختلفة. أقول لكم قد أخذوا منهم سلاحهم، وأنا يعني ممن تكلم معهم شخصيا، لا يكذب عليكم العريدي في هذا الموضوع. الأخ أقول لكم اسمه أبو عاصم المهاجر، وهو من آل الصقر القروط كما يقال عنهم. ليس معهم، أخذوا منهم كل السلاح حتى السلاح الشخصي 40 أخ معهم فقط كلاشينين فقط، وأخذوا من السلاح ثم بعد ذلك هاجموهم وأخذوا منهم المقر، فقالوا هذا المقر ليس لكم بل هذا المقر للجبهة، أي جبهة الجولاني. هذا الكلام أيها الإخوة يعني هو يعني خذلان من أشد الخذلان ومحاربة للمجاهدين. فمن الذي يهجم ومن الذي يعري الآخرين من السلاح؟ من الذي يعري الآخرين من السلاح؟ من الذي يأخذ منهم؟ من الذي ينفذ هذه الأجندة؟ يأتي إليهم قائدهم فيقول يعني أنا عبد مأمور. هذا الكلام إن كانوا يستطيعون أن يردوه فليردوه، وأظنهم قد يحلفون كذبا على هذا الموضوع. والإخوة يعني حالهم يعني لا يعلم به إلا رب السماوات والأرض، أولئك الذين طاردوهم. أيضا يقولون إن من شيمتها الغدر والخيانة. من الذي غدر في الإخوة في دير الزور؟ الإخوة في دير الزور يا أخوان قبل 15 يوم من الحرب التي شنت على الدولة الإسلامية كانت جبهة الجولاني تجهز وكانت تحفر البيوت وكانت تضع الأسلحة، وإخواننا في الدولة الإسلامية لا يعرفون لماذا يحضرون ولماذا يحفرون، فمن الذي غدر في الآخر ومن الذي طعنه في الظهر؟ ويتهمون يتهمون الجبهة، يتهمون الدولة الإسلامية بأنها تنقض العهود والمواثيق. من الذي نقض العهود ومن الذي نقض المواثيق؟ أليس الجولاني الغادر الذي نقض العهود ونقض المواثيق؟ أليس ألم يكن يسر شرا حينما نقض بيعته، حتى أن الشيخ أيمن الظواهري قال لو لقد تعجلت بإظهار هذه البيعة، إذ أنه كانت هنالك بيعة في السر مخفية، ولامه الشيخ أيمن الظواهري لأنه أظهر هذه البيعة في هذا الوقت، أي أظهرها للقاعدة أو للشيخ أيمن الظواهري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء عند أسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. أيضا يقول وإن من شيمتها الحلف الكاذب، من شيمتها الحلف الكاذب. من الذي يحلف الكذب؟ والله يا أخوان يعني تجدونهم يحلفون الكذب والكذب والكذب، وافتحوا على أي تغريدة من تغريدات أي شرعيين من شرعيهم ستجدهم أنهم يحلفون الكذب الكثير. وأيضا يقول أنها تخدع جنودها فتجعلهم يغيرون على جبهة النصرة وتوهمهم أنها صحوات وأن الدولة هددت أبا خالد السوري مرارا. هذا الكلام يباهل عليه الشيخ أبو محمد العدناني، يباهل عليه الجولاني وشرعيه الجولاني كلهم. الذي يكذب على الجنود كما في درعا الآن، والله يا أخوان يكذبون على الجنود، يكذبون على جنودهم. العبد الفقير الذي أمامكم يقولون عنه بأنه يكفر الظواهر، يقولون للجنود، واليوم كنت أسمع لبعضهم يقولون أني أكفر الجولاني وأنني أكفر الظواهري، حتى أن بعضهم يعني قد دخل في هذه اللعبة من حيث أنا أقول من حيث لا يشعر كالحدوشي، حتى يعني يؤكد هذه المعلومات ويؤكد هذا الكذب الذي ينسب إلى الدولة وإلى كل من يناصر الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية إخوان لم تهدد أبو خالد السوري. أيضا يتهمونهم بأنهم يرفضون الخضوع لمحكمة شرعية، يرفضون الخضوع لمحكمة شرعية. هل سمعتم بأن يعني فلان لو قال هو المحكمة، هل المحكمة المستقلة تسمى محكمة شرعية؟ هل المحكمة المستقلة تسمى محكمة شرعية؟ هناك فرق بين المحكمة المستقلة والمحكمة الشرعية. جعلوا مبادرات لجنيبي، وجعلوا مبادرات لمحيصني، وجعلوا مبادرات كثير من هؤلاء الناس جعلوها هي الشرع، وهذا ليس بشرع. وهذه الشبهة هي نفس الشبهة التي وقع فيها الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يا إخوان، الذين كفروا علي قالوا حكم الرجال في دين الله، جعلوا حكم الرجال في حادثة التحكيم المشهورة جعلوها حكم الله جل وعلا، وهي ليست بحكم الله جل وعلا، بل هي حكم الرجال فقد توافق الحق وقد، وجعلوا حكم الله بل هي حكم الرجال فقد توافق الحق وقد لا توافق الحق. الدولة الإسلامية لم ترفض المحكمة الشرعية، لكن أن تكون محكمة مستقلة هذا الذي يرفضوه، هذا الذي يرفضوه. إنما يقولون إن أردتم محكمة شرعية ضمن ضوابط شرعية، بمعنى أنه حكم منهم وحكم منهم كما حصل مع علي رضي الله عنه، وكما يحصل بين الزوجين في كل طرفين متنازعين، إن حصل محكم من هنا وحصل محكم من هنا هذا أمر شرعي، ولا يجوز لأحدهم أن يرد عليهم هذا الأمر الشرعي. أيضا يقولون بأنها تطلق أحكام الكفر على البعض لمجرد سماعها أنه جلس مع كافر. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لم يصدر من الدولة أنها كفرت أحدا جلس مع الكفار، فالجلوس مع الكفار لوحده ليس مناطا للتكفير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس مع أبو جهل وجلس مع أبو سفيان قبل إسلامه، وجلس مع كثير من الكفار وكان يدعوهم إلى الإسلام، واشترى من اليهود وباع منهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فكلمة الجلوس مع الكافر فيها تدليس قضية التعاون مع الكافر على حرب الإسلام وعلى حرب المسلمين شيء، وقضية الجلوس مع الكافر شيء آخر. كنا نسمع في الماضي، نسمع بكرزاي ونسمع برباني ونسمع بسياف ونسمع بأحمد شاه مسعود، ولعلنا في الأيام القادمات سيصبح الجولاني مثل للخيانة، كما يقال كرزايات سيقال جولانيات في المستقبل، ستسمعون هذا الكلام حقيقة، ستسمعون كرزايات ستسمعون سيقام جولانيات، كما ستسمعون أن هناك صحوات سيقاس في كل مرة يحاربون الإسلام بصورة جديدة، مرة يخرجون الصحوات، الآن هنالك حقيقة يعني نظام جديد في محاربة الإسلام والمسلمين. المسلمين وهو وذلك عن طريق من يسمون بالإسلاميين أو يسمون بالجهاديين. لا تستبعدوا غدا يعني عند السياسيين ستسمعون لو قامت ثورة في مكان معين سيتكلم بعض الناس أو بعض المحللين يقولون سيأتون بجولاني جديد إلى هذا المكان ليحارب من ليحارب المجاهدين، وسيأتون بعريدي وسيأتون بعكيدي وسيأتون بعطيوي وسيأتون بأبو الحسن الكويتي. يعني هذه الأمثلة التي تمثل الآن أبو سيئة أو سياف وكرازاي ورباني وأحمد شاه مسعود حقيقة والله يا أخوان إن استمر الوضع هكذا سيصبح الكلام وستصبحون هؤلاء مثال للخصة وللنذالة حقيقة وللخيانة، سيصبحون مثال إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل ويتبرأوا مما وقعوا فيه. هم يظنون الآن أنهم يحسنون صنعة وأنهم يدافعون عن الإسلام والمسلمين، فحقيقة يا إخوان يعني المخلص لا يكذب، المخلص لا يكذب، المخلص لا يتعاون مع المرتدين، المخلص لا يضع يده بيد الكافرين ليحارب الإسلام ويحارب المسلمين، المخلص لا يحارب حتى الخوارج في وقت حرب المسلمين مع الروافض في وقت حربهم مع المرتدين، لا يحارب الخوارج ولا يحارب المعتزلة، المسلمون قاتلوا تحت راية المعتزلة وكانوا تحت راية المأمون وراية المعتصم وقاتلوا مع الخوارج ضد الباطنيين ضد العبيديين، لكن هؤلاء الناس حقيقة يعني تركوا قتال المرتدين وقتلوا وتركوا قتال النصيريين وأصبحوا الآن يوجهون سلاحهم لقتال الدولة الإسلامية ومن يرادي من ينادي بإقامة شرع الله عز وجل. أيضا يقولون بأن الدولة الإسلامية تكفر بالظنون والمآلات والاحتمالات وما سماه الشنشنة، وحكمت على كل من خالفها أنه صحوجي، ووضعت في الرقة قناصات وبدأت تقتل كل من يمر من عموم المسلمين. الدولة الإسلامية حقيقة منهجها على منهج أهل السنة والجماعة، لا تكفر بالمآلات إنما تكفر في الحال، لا تكفر في المآل إنما تكفر في الحال. وكم سألونا عن الجولاني وغير الجولاني ومع ذلك لم نقل بكفره، لأن الكلام المنقول عنه كلام من بعض الناس وهو له الحق أن يدافع عن نفسه وأن يبين كذب أو يبين بطلان من افترى عليه ومن نسب إليه تعاون مثلا مع الدولة التركية في إدخال السلاح على المجاهدين، له الحق أن يدافع عن نفسه، ومع ذلك لم نكفر، ومع ذلك كذبوا علينا وقالوا عنا بأننا نكفره أو نكفر فلان من الناس. فنحن نعلم ما هو المآل وما هو التكفير بالمآل وما هو التكفير بلازم القول، هذا نعلمه ونعلمه للناس. أيضا يقولون بأنه الشيخ أبو عمر الشيشاني أخلف بوعوده التي قطعها الشيخ، وزعم أن السوري أبو خالد يعني أو زعم أنه يعني قطع أو لم أخلف الوعود التي قطعها مع أبو خالد السوري، فهذا الكلام كله غير صحيح. وأيضا الكلام يعني أظنه يعني يقولون أيضا أن الدولة تمتحن الناس في عقائدهم، دولة تمتحن الناس في عقائدهم وتقتل أهل الإسلام وتترك أهل الأوثان. انظروا إلى هذه الكذبة، الكذبة العظيمة، الدولة الإسلامية تمتحن الناس وتترك أهل الأوثان وتقتل أهل الإسلام. من الذي يقتل أهل الأوثان في العراق؟ أسألكم بالله، من الذي يقتلهم؟ الجبهة الجولانية التي تقتلهم حقيقة، التي تقتل الروافض، وأكبر سيف مسلط على الروافض في هذا الزمان حقيقة لم يسلط على الروافض سيف كسيف دولة الإسلام في هذا الزمان على الروافض. الذين يقفون في وجه المد الشيعي الآن الروافضي الدولة الإسلامية، ولو سقطت الدولة الإسلامية في العراق فسيدخلون على بلاد الشام، وبعد ذلك سيدخلون على الأردن، وسيدخلون على جزيرة العرب، وسيدخلون على مصر. المد الرافضي للعلم هنالك لهم خلايا نائمة كثيرة موجودة في الشام وموجودة في الأردن وموجودة في جزيرة العرب بكافة أشكالها، سواء في السعودية أو في قطر أو في البحرين أو في اليمن، لهم مد ونفوذ عظيم. والذي يقف في وجههم الباب المنيع هو الدولة الإسلامية. إذا كسر هذا الباب، ما بعد هذا الباب كما ذكر الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله، ما بعد هذا الباب أسهل بكثير. من الذي يترك، من الذي يقتل أهل الإسلام؟ الذي يقتل أهل الإسلام هم جبهة الجولاني، الذي يقتل أهل الإسلام هم الجبهة اللا إسلامية، الذي يقتل أهل الإسلام هم أحرار الشام الذين لا زالوا يعني في صف الجبهة اللا إسلامية. الذي يقتل أهل الإسلام هم جمال معروف، الذي يتحالف مع البككة أو البيكيكيه هم الجبهة أو جبهة الجولاني في هذا اليوم، وكلكم تابع الأخبار كيف أنهم يقاتلون الدولة الإسلامية في شمال سوريا. من الذي ترك قتال النصيرية والآن شرع ليقاتل الدولة الإسلامية؟ من الذي ترك قتال أهل الأوثان وقاتل أهل الإسلام؟ ألم تبعث الدولة الإسلامية بالجولان لكي يقاتل أهل الأوثان؟ ألم تبعث معه كثير من الجنود وبقيت فترة وهي تدعمه لقتال أهل الأوثان؟ أم من الذي بعثه؟ الآن اختلفت المعادلة وتوجهت البوصلة لقتال الدولة الإسلامية. أيضا يقولون عنها بأنها يعني قال وأن من صفاتها التقية ونقض العهود والغدر والحلف الكاذب وتأبى الرضوخ والتحاكم لشرع الله جل وعلا، وأنها بدأت بالعدوان والبغي على الآخرين، وأنها تعتبر أكبر عائق في طريق الجهاد ودفع الصائل المصيري. هذا الكلام الأخير يعني الذي يتكلمون به أنها تعتبر أكبر عائق في طريق الجهاد ودفع الصائل المصيري. حقيقة الدولة الإسلامية هي أكبر عائق في طريق المؤامرة الكبرى، أكبر مؤامرة الآن تدار على الإسلام والمسلمين، وأخس وأحقر مؤامرة تدار على الإسلام والمسلمين في هذا الزمان في سوريا، إذ أنهم يريدون أن يستخدموا كل الإسلاميين كما استخدموهم في حرب أفغانستان الأولى في إسقاط الاتحاد السوفيتي، استخدموهم في الشيشان، استخدموهم في البوسنة والهرسك، الآن يريدون أن يستخدموهم أيضا في إسقاط النظام النصيري، ثم من بعد ذلك هم يعني يحكمون سوريا بالحكم العلماني. أكبر عائق الآن يقف في هذا وجه هذا المشروع هي الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية ليس عندها فقط مشروع لإسقاط النظام النصيري، بل عندها مشروع لمحاربة الكفر بكافة أشكاله وبكافة أنواعه، وبالتالي تسعى لإقامة دولة إسلامية وإقامة حكم إسلامي، وهذا الحكم الإسلامي لن تعرضه على الناس، لن تعرضه على الناس ولن تقبل رضاهم أو عدم رضاهم، لأن الشرع لا يستشار فيه أحد ولا يستشار في إقامة هذا الدين أحد، إنما يقام شرع الله عز وجل بالقتال وبالرضا، رضي من رضي وأبى من أبى، لقوله جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فعلى هذا يباهلهم الشيخ أبو محمد العدناني، على هذا الكلام يباهلهم، هم يقولون بأن الدولة الإسلامية رفضت الشرع وقال نحن الذين طلبنا الشرع، هم قالوا نريد دولة أو نريد محكمة مستقلة، الدولة الإسلامية قالت نحن لا نريد محكمة مستقلة، نحن نريد محكمة ماذا؟ محكمة مشتركة. هم يريدون أن تتحاكم الدولة الإسلامية ويتكافأ دمها ويتكافأ حقها مع بعض المرتدين الذين يطالبون بالديمقراطية ويطالبون بالدولة العلمانية ويطالبون بالدولة المدنية، والدولة الإسلامية تقول لهم إن هؤلاء ليسوا بأكفاء لنا، وليس حكمهم في الشرع أن يجلسوا معنا ليطالبون الحقوق، بل حكمهم في الشرع إما القتل وإما التوبة. هم يقولون يجب أن تجلس الدولة الإسلامية مع عملاء الغرب ومن يملي عليهم الإملاءات، والدولة الإسلامية تقول لهم نحن نرفض أن نجلس مع من يملى أن تملى عليه الإملاءات. فهذا يعني ملخص المباهلة التي طلبها منهم هؤلاء الناس، والنتيجة في النهاية أتعلمون ماذا يريدون؟ أقل شيء الآن يريدون منهم الرجوع إلى العراق، يريدون منهم الرجوع إلى العراق. يعني الآن لو الدولة الإسلامية حقيقة رجعت إلى العراق فلن تسمى عندهم، لن تسمى عندهم باغية ولن تسمى عندهم رافضة للحكم الشرعي. أنا أتحدى لو رجعت الدولة الإسلامية للعراق لن يطالبوها بالتحاكم للشرع، ولكن الدولة الإسلامية لن ترجع وستبقى ماضية في مشروعها، شاء من شاء وأبى من أبى، ستبقى الدولة الإسلامية رغما عن أنوفهم وستبقى باقية، وجذورها في الأرض كلمة طيبة باقية بإذن الله جل وعلا حتى يقاتل آخرهم الدجال. أما بالنسبة للمباهلة، المباهلة تجوز بين الكافر وبين الكافر وبين المسلم وبين المسلم، وحقيقة يعني لماذا طلب الشيخ أبو محمد العدناني طلب المباهلة؟ لأن خصومه يكذبون على الدولة الإسلامية ويزعمون أن الدولة الإسلامية ترفض التحاكم، الدولة الإسلامية رفضت المحكمة المستقلة، فإما أن تجلس عندهم تحت المحكمة المستقلة وإما أنك كافر خارج عن ملة الإسلام، هذا الذي عندهم. فلذلك طلب منهم المباهلة، ولو طلبوا المحكمة المشتركة لا أظن أن الدولة الإسلامية سترفض إذا كان خصومها من أهل الإسلام، أي من الذين لا يطالبون بالديمقراطية ولا العلمانية ولا الدولة